السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس جديد بإذن الله نقرأ ونتدارس فيه كتاب المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم للإمام الحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايني المتوفى سنة 316 رحمه الله. و قبل أن نبدأ في القراءة، هناك بعض المقدمات البسيطة. المقدمة الأولى في ترجمة أبي عوانة الإسفرايني رحمه الله، وأقرأها من المقدمة التي قبل ذلك، النسخة المعتمدة بإذن الله في القراءة. كتاب طبع عدة نسخ، طبع قديما في الهند، خرج منه مجلدين، ثم أخرجت بعض المجلدات تتمة له، نحو حوالي 5 مجلدات وفيها نقص. والنسخة المعتمدة هي التي أخرجتها الجامعة الإسلامية بالمدينة في 20 مجلد. طبعا الكتاب عبارة عن عدة رسائل جامعية، والرسائل الجامعية تعرفون يطال في الحواشي والمقدمات ويكرر فيها بعض الأعمال ويطلب منهم بعض المقارنات. فعلى كل، الكتاب يبلغ نحو 11800 حديث وزيادة، يعني قريب من 12000 حديث. والمقدمة الأولى سوف نتكلم عن ترجمة المصنف أبي عوانة رحمه الله، وأقرأها مختصرة من الكتاب الذي وضع مقدمة لهذه الطبعة. المجلد الأول هو في كالمقدمة لتحقيق المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم. المصنف هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو عوانة النيسابوري الأصل المهرجاني الإسفرايني رحمه الله. اشتهر بكنيته أبي عوانة، والإسفرايني نسبة إلى هذه البلدة. وهو ولد رحمه الله في حدود قبل، نعم، ولد قبل أو في حدود ما بين 230 إلى 235 للهجرة تقريبا، لم يذكروا موعدا محددا لمولده، لكنه هكذا ذكروا في المقدمة ما بين 230 إلى 235 تقريبا، ووفاته 316. وسمع الحديث كحال أهل زمانه ورحل فيه، ورحلاته عدة رحلات ذكروها وأثنى عليها أهل العلم، من ترجموه أحد الحفاظ الجوالين، أحد حفاظ الدنيا، الإمام الحافظ الكبير الجوال، يعني جال البلاد، وسمع بعدة مدن وبلاد مثل جرجان ومر وترمذ والري وهمذان ونهاوند وأصبهان والأهواز وفارس والبصرة والكوفة وبغداد والموصل والمصيصة وأنطاكيا وحران وعسقلان ومكة والمدينة وبيت المقدس واليمن وغيرها من البلاد التي جابها رحمه الله. أشهر شيوخ أذكر منهم على الوجه الاختصار الذهلي رحمه الله، الإمام الحافظ أبو عبد الله الذهلي شيخ البخاري، نعم، وأيضا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، هذا أكثر عنه أصحاب الكتب، هو من أصحاب الإمام الشافعي. أيضا مسلم الحجاج الذي خرج صحيحه عليه، أيضا روى عنه وسمع منه، وأبو زرعة الرازي ويونس بن عبد الأعلى وأبو حاتم الرازي ويعقوب بن سفيان الفسوي وابن أبي خيثمة وأبو داود السجستاني وكبار المحدثين في زمانه المعروفين والنسائي وغيرهم أمم، نعم. وتلاميذ ذكروا كثيرا من تلاميذ، من أشهرهم الطبراني رحمه الله حافظ المعروف، وأبو علي النيسابوري، وأبو أحمد بن عدي صاحب الكامل، والثناء عليه كثير رحمه الله. المهم هنا في ما يخص المستخرج، أولا معنى المستخرج، ما معنى المستخرج؟ المستخرج هو أن يأتي المصنف فيروي بإسناده الحديث الذي رواه البخاري أو مسلم، يرويه عن شيخ البخاري أو شيخ مسلم كما معنا هنا، يرويه عن شيخ المصنف أو من هو أعلى منه. يعني شيخ مسلم مثلا يروي عن من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، أو عن من طريق آخر يلتقي مع مسلم في شيخ شيخه، وهكذا. يعني من يلتقي مع المصنف في شيخه أو أعلى منه، أو شيخ شيخه أو من فوقه. وغالبا هذه فيه عدة فوائد، منها أن يكون في هذا الطريق تصريح بالسماع إذا كان هناك عنعنة في الإسناد، أو يكون فيه زيادة في اللفظ في المتن، أو يكون فيه تفسيرا لمعنى لفظة في الحديث، أو غير ذلك. ففيها فوائد كثيرة. الفائدة الثانية من هذه الفوائد المستخرجات أن أبو عوانة رحمه الله كان من أهل السنة والجماعة، وعلى عقيدة السلف أهل السنة والحديث، ولذلك بوب على أبوابه أو على كثيرا على كثير من الأحاديث التي يعتقد أهل السنة بما يعتقده أهل السنة. لأن صحيح مسلم، المسلم رحمه الله وضع الكتب ولم يضع الأبواب، وضع الكتب كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة فقط. وأما الأبواب التي في داخل الكتب، تقسيمات الفرعية والأبواب الفرعية، ليست من وضع مسلم، إنما هي المطبوعة هذه من وضع النووي وغيره من الشراح، وغالبهم أشاعرة، عياض القاضي، قاضي عياض، والأبي، والمازري، وغيرهم من الأشاعرة. لذلك إذا جاءت مسائل الاعتقاد كل يتكلم فيها بحسب معتقده. فميزة هذا المسند، أو يسمى المسند يسمى أيضا المستخرج على صحيح مسلم، تبويباته، وأنه ذكر اعتقاده على أهل السنة، واعتقاده أنا جمعته من هذه الأبواب في كتاب مستقل لم يطبع بعد، لكنه كان يقرر فيه عقائد أهل السنة والرد على الجهمية وإثبات الصفات بكلام جميل جدا يمر علينا بإذن الله، خاصة في أول في كتاب الإيمان. أيضا المسألة الثانية أنه رحمه الله كان فقيها، فيذكر رأيه وأقواله الفقهية في كثير من المسائل ويوضحها، ولذلك الأبواب التي عنده تجد بعض الأبواب يعني تبويبه رحمه الله يأتي إلى قد يكون قرابة سطرين ثلاثة، أحيانا يمكن إلى ثلث أو نصف صفحة تبويب، وهذا كالشرح لما يذكره من الأحاديث. فهذه فائدة أيضا. وأيضا أنه يوري طرقا كثيرة للحديث، وذكر زيادات لم يذكرها مسلم، يعني هو توسع، هو توسع وذكر متون كثيرة لم يذكرها مسلم، لذلك كان عدده تقريبا ثلاثة أضعاف صحيح مسلم أو قريبا من ذلك. المسلم بدون مكرر رحمه الله 3300 حديث تقريبا، بينما نجد المستخرج لأبي عوانة قرابة 12000 ينقص قليلا، فهو نحو الثلاثة أضعاف أو زيادة أيضا. وعند القراءة بإذن الله سوف يتبين لنا كثيرا من ذلك. هناك مقارنات ودراسة دقيقة، تعرفون الرسائل الجامعية هذه يمكث فيها طالب سنين يكتب فيها، فمن أراد أن يرجع إليها فهو في المجلد الأول المقدمة، المقدمة نحو 400 صفحة، فيها ترجمة مطولة وفيها منهج مسلم أبي عوانة في مستخرج على مسلم، نعم، وأيضا في مقارنة بين مستخرجه ومستخرج أبي نعيم الأصبهاني على صحيح مسلم، هذا كله مذكور في المقدمة. فنبدأ بإذن الله في الكتاب الإيمان الحديث الأول. نعم. الصفحة الخامسة، طبعا هذا المجلد رقم واحد، المقدمة كما أشرت من أراد يرجع إليها الفائدة يجدها إن شاء الله، لكن نحن سنبدأ بإذن الله بالمجلد الأول. وفيها مقدمة للمصنف رحمه الله، مقدمة ليست بالطويلة، نقرأ من أول كتاب. أنا أرسلت يا أخوان الكتاب كاملا بأجزائه تقريبا 22 أو 23 كلها. نعم. موجود أمامكم يا إخوان، المجلد الأول. طبعا المجلد المقدمة اتركوه، مجلد المقدمة يترك، لكن المجلد الأول في صفحة 5 نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أعن بلطفك يا كريم، اللهم آمين. أخبرنا الشيخ الإمام الأجل أبو المحاسن مسعود بن محمد بن غانم بن محمد الغانمي رحمه الله بقراءة عليه بهراه، قال أخبرنا الإمام زين الإسلام أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن بعبد الملك بن محمد بن طلحة القشيري إجازة، قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق بن الأزهر ابن عبد الله الأزهري قراءة عليه بنيسابور، قال أخبرنا أبو عوانة هذا المصنف يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد رحمه الله قراءة عليه قال الحمد لله قبل كل مقال وأمام كل رغبة وسؤال، فإن يوسف ابن سعيد ابن مسلم المصيصي ومحمد ابن إبراهيم الطرسوسي وأبا العباس الغزي والعباس ابن محمد يعني الدوري حدثونا قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن بن حيويل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع. حدثني يزيد بن عبد الصمد الدمشقي وسعد بن محمد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعي بإسناده مثله، وسمعت بعض أصحابنا يذكر هذا التحميد فقال الحمد لله الذي ابتدأ الخلق بنعمائه وتغمدهم بحسن بلائه فوقف كل امرئ منهم في صباه على طلب ما يحتاج إليه من غذائه وسخر له من يكلوه إلى وقت استغنائه، ثم احتج على من بلغ منهم بآلائه وأعذر إليهم بأنبيائه فشرح صدر من أحب هداه من أوليائه وطبع على قلب من لم يرد إرشاده من أعدائه، الذي لم يزل بصفاته وأسمائه الذي لا يشتمل عليه زمان ولا يحيط به مكان، ثم خلق الأماكن والأزوان والأزمان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقدرها أحسن تقدير واخترعها عن غير نظير، لم يرفعها بعمد ولم يستعن عليها بأحد، زينها للناظرين وجعل فيها رجوما للشياطين، فتبارك الله أحسن الخالقين، وتعالى عن أن يطلق في وصف آرائه في وصفه آراء المتكلفين أو أن يحكم في دينه أهواء المقلدين، فجعل القرآن إماما للمتقين وهدى للمؤمنين وملجأ للمتنازعين وحاكم بين المختلفين، ودعا أولياءه المؤمنين إلى اتباع تنزيله وأمر عباده عند التنازع في تأويله بالرجوع إلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم، بذلك نطق محكم كتابه إذ يقول جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أحمده حمدا يبلغ رضاه ويحتبس آلاه ويكافئ نعماه وأستعينه على رعاية ما استحفظنا من ودائعه وحفظ ما استودعنا من شرائعه وحفظ ما استودعنا من شرائعه، وأؤمن به إيمان من أخلص عبادته واستشعر طاعته، وأتوكل عليه توكل من انقطع إليه ثقة به ورغبة فيما لديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة معترف له بالربوبية والتوحيد مقرا له بالعظمة والتمجيد خائفا من إنجاز ما قدم إليه من الوعيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه لنفسه وليا وارتضاه لخلقه نبيا فوجده على حفظ ما ضمنه قويا وبأداء ما استودعه مليا وبالدعاء إلى ربه خفيا متوقفا عند ورود المشكلات مشمرا عند تجلي الشبهات، لا يرعوي لمن عذله ولا يلوي على من خذله ولا يطيع غير من أرسله، يصدع بالأمر ويطفئ نار الكفر لم تأخذه في الله لومة لائم، وإن فرض الله اتباع أمر رسوله والتسليم لحكمه، فإن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله عز وجل، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. نعم، هذا مروي عن الزهري رحمه الله، اعتصام السنة نجاة. هذا كالمقدمة للمستخرج. قال رحمه الله: كتاب الإيمان باب في إثبات باب نعم بيان إثبات القدر وشرائع الإيمان. حدثني أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح قال حدثنا كهمس حاء وحدثنا العباس بن محمد وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين فأتينا من المدينة فقلنا لو لقينا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن هذا الأمر الذي أحدثه هؤلاء القوم، فلقينا عبد الله بن عمر وهو خارج من المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلنا يا أبا عبد الرحمن إن قبلنا قوما يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يطلبونه ويعلمونه، يزعمون أن الأمر أنف وأنه لا قدر. فقال كذب أولئك إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء، والذي نفس ابني عمر بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على فخذه، ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قال صدق. قال فتعجبنا يسأله ويصدقه. قال يا محمد فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فتعجبنا يسأله ويصدقه. قال فما الإحسان؟ قال تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أماراتها؟ قال وكيع أشراطها. قال أن تلد الأمة ربها وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم قام فلبثنا ليالي. نعم، والذي في صحيح مسلم فلبثت مليا. نعم، هنا المستخرج قال فلبثنا ليالي فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فقال أتدري من الرجل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبرائيل جاء يعلمكم معالم دينكم. زاد بعضهم على بعض الكلمة ونحوه وحديث عثمان أتمهما. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون حاون وحدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريد عن يحيى بن يعمر بهذا الحديث، وقال في آخره وما أتاني جبريل في صورة إلا عرفته فيها إلا في صورة هذه، قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا أبو عاصم حاون وحدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا المقري كلاهما عن كامس بإسناده نحوه، وحدثنا محمد بن عبيد الله المعروف بابن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، وقال فيه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس دخل رجل ليس عليه سحناء سفر وليس من البلد فتخطى حتى ورك بين يدي النبي صلى الله عليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإن فعلت هذا فأنا مسلم. قال: نعم. قال: صدقت. قال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فإن فعلت هذا فأنا مؤمن. قال: نعم. قال: صدقت. وذكر الحديث. حدثنا سليمان ابن الأشعث، وهذا أبو داود صاحب السنن، والمثنى بن بحير قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه، فذكر الحديث نحو حديث كهمس. قال: وسأله رجل من مزينة أو جهينة قال: يا رسول الله، فيما يعمل أشيء قد خلا أشيء أفي شيء قد خلا أو مضى، أو شيء يستأنف الآن؟ قال: في شيء قد خلا ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم: ففيما العمل؟ قال: إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، هذا الذهلي رحمه الله، وأبو أمية ومحمد بن حيوية قالوا: حدثنا سليمان بن حرب حاون، وحدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود حاون، وحدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال: حدثنا المؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر وساق الحديث بنحو حديث كامس، إلا أنه قال في حديث: جاء رجل هيئته هيئة مسافر وثيابه ثياب مقيم، فقال: يا رسول الله، أدنو منك؟ قال: أدنو. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا قال وحدثني أبو حيان عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، تؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كان العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، إلى قوله: عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. حدثنا الفضل بن عباس أبو بكر فضلك الرازي قال: حدثنا محمد بن مرو قال: حدثنا جرير عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس، إذا تاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فذكر مثله بطوله. حدثنا فضلك الرازي قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن مهران قال: حدثنا جرير عن أبي فروع عن أبي زرعة عن أبي هريرة وأبي ذر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب لا يدري أيهم هو حتى يسأل سؤاله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على دكان من طين ويجلسون بجانبه. وذكر الحديث. حدثنا محمد بن بحر قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا جرير عن أبي فروع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال: حدثنا خالد بن يزيد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل فقال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فتعجبنا من تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبرني، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: فأخبرني، ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني، متى الساعة؟ قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن لها علامات وأمارات. إذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. قال: ثم ولى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي به. فطلب فلم يوجد، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم، ما أتاني في هيئة إلا عرفته إلا هذه. بيان صفة الإسلام وشرائعه وعدد الصلوات المفروضة. لم يذكر لفظة باب، لكن هكذا هو يبوب رحمه الله. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى وعيسى بن أحمد عن ابن وهب حاون، حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا إسحاق بن عيسى كلاهما عن مالك بن أنس حاون، حدثنا سليمان بن الأشعث حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل بن جعفر وكلاهما عن أبي سهيل عن أبيه قال: سمعت طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال: خمس صلوات في يوم وليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وهذا لفظ حديث مالك. وقال إسماعيل بن جعفر في حديثه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. قال: فأخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي هو أكرمك. قال: والذي هو أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. قال: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. نعم. وهنا في الحاشية ذكر قال ابن عبد البر: أفلح وأبيه إن صدق، هذه اللفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به. حدثنا أبو عمر عبد الحميد ابن محمد الحراني قال حدثنا مخلد ابن يزيد وحدثنا محمد بن عوف الحمسي والصاغاني قال حدثنا عبيد الله بن موسى حاون وحدثنا عبد الله بن محمد المقري ببغداد قال حدثنا روح بن عبادة كلهم قالوا حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت. حدثنا الربيع بن سليمان وبحر بن نصر الخولاني قال حدثنا سند بن موسى عن يحيى بن زكريا وابن أبي زايد حاون حدثنا فضلة الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا ابن أبي زايد قال حدثني سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام على خمس: أن تعبد الله وتكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. فقال رجل: تعبد الله وتكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. فقال: لا، اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ بحر والربيع. وأما حديث سهل فإنما هو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ثم ذكر مثله إلى قوله: وصوم رمضان. حدثنا أبو عبد الله السختياني بجرجان سنة 50 و200 قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. بيان صفة الإيمان والإسلام وأنه أداء الفرائض واجتناب المحارم. حدثنا العباس بن محمد وأبو أمية قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، وكان يقعدني معه على سريره، وكان علي يمين ألا أسأله عن النبيذ، فأمرتني امرأة أن أسأله عنه، فلم أسأل، فسئل عنه فنهى عنه، فقلت: إني أنبذ نبيذا لي في جر حلوا إذا شربته يقرقر بطني منه، فقال: لا تشربه وإن كان أحلى من العسل. قلت: فإن عبد القيس تنبذ لها نبيذا شديدا في مزاد. قال إن خشيت شدته فاكسره بالماء. ثم حدث أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ممن القوم؟ فقالوا قالوا ربيعة. قال مرحبا بوفد غير الخزايا ولا الندامة. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وبيننا وبينك شقة بعيدة، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة ونخبر من وراءنا. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة، وربما قال المقير. ثم قال احفظوهن وبلغوهن من وراءكم. نعم، وهذه الدبة والحنتم والنقير المزفة الأواني والأوعية التي كانوا ينبذون فيها النبيذ. حدثنا إبراهيم المرزوق البصري قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد يعني بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحدثني من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس فيهم الأشج، وذكر حديث معناه وقال فيه أمركم بأربع، عبد الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة. وقال فيه قالوا يا رسول الله وما يدرك من نقير؟ قال جذع تنقرونه ثم تطرحون فيه من القطيع. نعم، والقطيع هو نوع من التمر، وقيل هو البسر قبل أن يدرك. قال ثم تطرحون فيه من القطيع ثم تصبون فيه ماء حتى إذا سكن غليانه، يعني الزبد، شربتموه حتى إن أحدكم لا يضرب ابن عمه بالسيف. وفي القوم من أصابته جراحة قال فجعلت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ففيما نشرب؟ قال عليكم بهذه الأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها، يعني القرب مصنوعة من الأدم يعني من الجلد. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان وإنها لا تبقى فيها الأسقية الأدم وأنها تأكلها الجرذان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها مرتين، يعني وإن أكلتها وإن أكلتها. حدثنا محمد إسماعيل الصائغ قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا إسماعيل إبراهيم عن ابن أبي عروبة وزاد فيه قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا شج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. حدثنا محمد بن صالح كيلجة وأيوب بن إسحاق بن سافري قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا قرة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليشجع عبد القيس إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناة. بيان إيجاب محاربة المشركين حتى يظهروا القول بلا إله إلا الله وأداء ما يجب عليهم من الفرائض، والدليل على أن التصديق لا ينفعهم في الظاهر حتى يقروا بلسانهم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. حدثنا محمد بن يحيى وأبو أمية والصومعي قالوا حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري بإسناده مثله إلا أنه قال عناقا. نعم، في الرواية الأولى قال لو منعوني عقالا، هنا قال عناقا الرواية الأخرى. حدثنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله قد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. ثم قال لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سفيان الثوري بإسناده مثله فذكر إلى قوله ثم إن علينا حسابهم. حدثنا محمد بن إسحاق البكائي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بإسناده إلى قوله ثم قرأ لست عليهم بمسيطر. حدثنا أبو داود السجستاني وأبو المثنى قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح حاون وحدثنا علوية الكرابيسي بثلاثة أبواب قال حدثنا إبراهيم بن عرعرة قال حدثني حرامي قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي والحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله. حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن قاسم عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن العلاء بمثله وحدثنا البرتي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن العلاء بمثله لم يذكر أموالهم. حدثنا موسى بن إسحاق القواس الكوفي قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حدثنا ابن الجنيد الدقاق بغدادي قال حدثنا الوليد بن القاسم قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله لأنه لم يقل بحقها. حدثنا العباس بن محمد وإسحاق بن سيار النصيبي وأبو جعفر بن الجنيد الدقاق ومحمد بن أبي خالد الصومعي قالوا حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي حدثني أبو محمد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم طاعوا لك بذلك فاقبل منهم فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس لها دون الله حجاب. وقال عباس بن محمد بينها وبين الله حجاب. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يحيى بن اليمان عن زكريا بن إسحاق بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إياك وكرائم أموالهم. فيه دليل على أن من وجب عليه الزكاة فهو غني. نعم هذا من فقه أبي عوانة الإسفرايني ذكر هذه الفائدة بعد الحديث. بيان أن أعمال الخيرات كلها من الإيمان والدليل على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حدثنا العباس الدوري وأبو زرعة الرازي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 بابا أرفعها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأداء عن الطريق. حدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا الدارمي وأبو أمية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار بمثله ولم يذكر شعبة فقط. حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا جرير وإسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل بمثله 76 أو 77 بابا بمثله، ورواه خالد وجرير عن سهيل فقال 76 بابا أو 77 بابا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبان وحدثنا محمد بن علي بن داود ابن أخت غزال والصائغ بمكة قال حدثنا عفان حاون حدثنا ابن شيخ ابن عميرة قال حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني قال حدثنا أبان عن يحيى عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. نعم الطهور هكذا بضم الطاء، وأما بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به، ومثله السحور والسحور. نعم بالفتح هو الطعام أو الشرب، وبالضم هو الفعل. حدثنا الصاغاني قال حدثنا هشام بن مار قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني معاوية بن سلام عن زيد عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك حاون وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني بن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب الزهري حاون وحدثنا السلمي والدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. حدثنا أبو المثنى قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال دعه الحياء من الإيمان. حدثنا عيسى بن جعفر الوراق قال حدثنا شبابة حاون حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاون حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر حاون حدثنا محمد بن إسماعيل المكي قال حدثنا عفان قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير. قال بشير بن كعب إن في الحكمة أن من الحياء وقار ومن الحياء ضعف. قال عمران رضي الله عنه أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الصحيفة، عن الصحيفة يعني في كتب أهل الكتاب. زاد عفان لا أحدثك حديثا أبدا. حدثنا عيسى بن أحمد البلخي قال أخبرنا النضر بن شمير قال أخبرنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي قال قال لي عمران بن الحسين رضي الله عنهما انطلق إلى قومك فإن أجمع ما يكونون عند العصر فقم قائما وقل أرسلني عمران بن حسين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام ورحمة الله ويحلف لكم بالله الذي لا إله إلا هو لأن أكون عبدا حبشيا مجدعا أرعى أعنزا حضانيات في رأس جبل أحب إلي من أن أرمي في واحد من الفريقين بسهم أخطأ وصاب. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله. قال بشير بن كعب منه ضعف ومنه وقار لله. فقال يا حجير من هذا؟ قلت بشير بن كعب وليس ببأس منا. قال أتسمعني أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه ضعف؟ لا أحدثكم حديثا اليوم. يعني ولذلك هذا من تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعارض حديث رسول الله بأي رأي ولا بأي قول، فقول رسول الله أزكى وأشرح. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو عاصم وروح ومكي قال وحدثنا أبو نعامة حاون وحدثنا العباس وحدثنا عباس قال حدثنا روح قال حدثنا أبو نعامة قال حدثنا أبو السوار واسمه حجير بن الربيع العدوي قال سمعته عمران بن حسين رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول الحياء خير كله. قال فقال رجل إن في الحكمة مكتوب إن منه وقار ومنه ضعف. فقال لا أريكم أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوني عن الصحف، لا أحدثكم اليوم بحديث. وهذا لفظ أبي أمية. حدثنا أبو عبيد الله الوراق وإبراهيم المرزوق وأبو الأزهر قالوا حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد حان وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثني ابو زرعه يعني وهب الله وهو بن راشد قال حدثنا حيوى كلاهما عن يزيد بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافري وموسى بن سعيد الدنداني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بإسناده له. قال أبو عامر العقدي في حديثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة حاون حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان: يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. حدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب حاون حدثنا جعفر الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد حاون حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن أن يلقى في النار أحب إليه من أن يعود يهوديا أو نصرانيا، قال أسد، من أن يرجع إلى الشرك. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يخبر عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا عنه بعد، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. حدثنا أحمد، هذا الحديث رقم 50. حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني قال حدثنا آدم حاون حدثنا أبو أمية قال حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني حاون حدثني عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج حاون حدثنا علي بن حرب حدثنا مكي حاون حدثنا ابن الجنيد حدثنا أبو عاصم كلهم عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل المسلمين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا لفظ حجاج. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا محمد ابن جرير قال حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا محمد ابن كثير حاول حدثنا وحشي يعني محمد ابن مصعب الصوري حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن لامش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قيل: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. حدثنا العطاردي حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري حاوى حدثني أبي حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال: معشر النساء، ما رأيت من نواقص عقول قط ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن، وإني قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة، فتقربنا إلى الله بما استطعتن. حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ومهدي بن الحارث قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب أن ابن الهاد حدثه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار. هنا وصيتين للنساء: صدقة والإكثار من الاستغفار. فإني أراكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة جزلة: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: بكثرتكن اللعنة وكفركن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. فقالت: ما نقصان العقل والدين يا رسول الله؟ قال: أما نقصان العقل فإن شهادة الرجل تعدل شهادة المرأتين، فهذا نقصان العقل. وأما نقصان الدين فإن المرأة تحيض فتمكث أياما لا تصلي ولا تصوم، فهذا نقصان الدين. حدثنا الصاغاني أيضا قال: حدثنا أبو الأسود قال: حدثنا نافع بن يزيد عن ابن الهاد بإسناده نحوه. حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي، حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فوعظهم ثم قال: يا معشر النساء، يا معشر النساء، تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: لما ذاك يا رسول الله؟ قال: لكثرة لعن كنا وكفر كنا العشير. قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لأولي الألباب من كن. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، ونقصان عقولنا وديننا؟ قال: شهادة امرأتين من كن شهادة رجل، ونقصان دين كن الحيضة تمكث إحدى كن الثلاثة والأربعة لا تصلي. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة حاون، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الأنصار آية المؤمن وآية المنافق، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. نعم. وهذا لفظ أبي داود. حدثنا محمد ابن يحيى، الحديث رقم 59. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة حا وحدثنا الصاغاني قال: حدثنا هاشم ابن القاسم قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ومن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وهذا لفظ هاشم. حدثنا يوسف بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. حدثنا موسى بن إسحاق القواس قال: حدثنا يحيى بن عيسى الرملي حاول، حدثنا ابن الخليل المخرمي بسر من رأى قال: حدثنا محاضر حاول، حدثنا الحسن ابن عفان وعباس بن محمد قال: حدثنا أبو يحيى الحماني جميعهم عن لامش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. حدثنا يوسف بن مسلم وأبو زرعة قال: حدثنا عبيد الله موسى قال: أخبرنا الأعمش بمثله إلا أنه قال: لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. حدثنا أبو داود الحراني ومحمد الحيوية قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فانطلقنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، وذهبنا معنا بثابت البناني إلى أنس بن مالك يسأله عن حديث الشفاعة، فأتيناه وهو في قصره يصلي الضحى، فاستأذنا عليه فأذن لنا، فدخلنا عليه فأقعد معه ثابتا على فراشه. قال: وقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال له: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال أنس: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لذريتك، فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتى فأقول: أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد يلهمنيها الله، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد فراسك، وقل: يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي أمتي. وكثير من الناس يرسلون رسائل منتشرة عندهم، يقولون صلوا على من بكى شوقا لنا، غيرها من العبارات. ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بكى، إنما كان عليه الصلاة والسلام يقول أمتي أمتي. نعم. فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول أمتي أمتي، فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق وأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبي أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. قال: فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو يومئذ في منزل أبي خليفة، فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، فانطلقنا فاستأذنا عليه فأذن لنا، فقلنا: يا أبا سعيد، الحسن يعني الحسن البصري، جئنا من عند أخيك أنس بن مالك. وذكر الحديث، وحدثنا أبو داود الحراني أيضا قال: حدثنا عارم، حدثنا حماد بن زيد عن معبد بن هلال العنزي قال: أتينا أنس بن مالك وذهبنا بثابت معنا تشفعنا به، قال ثابت: يا أبا حمزة، إن إخوانك جاءوك يسألونك عن حديث محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيان الأعمال والفرائض التي إذا أداها بالقول والعمل دخل الجنة، والدليل على أنه لا ينفعه الإقرار حتى يستيقن به قلبه ويريد به وجه الله عز وجل بما يحرم به على النار. نعم، هذا كله رد على المرجئة. حدثنا أحمد بن شيبان الرملي والفضل بن عبد الجبار المروزي قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي حاون، حدثنا سليمان بن سيف الحراني، حدثنا عمرو بن عاصم حاون، حدثنا جعفر بن محمد الصاغ قال: حدثنا عفان وحدثنا حاون، وحدثنا محمد بن حيويه قال: حدثنا ابو سلمه قالوا: حدثنا سليمان بن المغيره، حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا قد نهينا في القران ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا ان يجيء الرجل العاقل من اهل الباديه فيساله ونحن نسمع، وكانوا اجرأ على ذلك منا. قال: فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب فيها هذه الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: فزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: ثم ولى الرجل ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أزداد عليهن شيئا ولا أنتقص منهن شيئا. ثم ولى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. معنى حديثهم واحد، كلهم قالوا قد كنا نهينا في القرآن. حدثنا جعفر الصادق قال: حدثنا علي بن عبد الحميد وسعيد بن سليمان قال: حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبنا، فذكر معناه. حدثنا عبد الرحمن بن منصور البصري، حدثنا يحيى ابن سعيد القطان حاون، وحدثنا حمدان بن علي، حدثنا أبو نعيم حاون، وحدثنا الحسن بن عفان، حدثنا أبو أسامة وعبيد الله بن موسى حاون، وحدثنا أبو بختري، حدثنا أبو أسامة، كلهم قالوا. حدثنا عمرو بن عثمان قال: سمعت موسى بن طلحة، حدثني أبو أيوب الأنصاري أن عربيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسير فأخذ بخطام ناقته فقال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة نعم قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. معنى حديث واحد. قال أبو نعيم وأبو أسامة عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب، وقال أبو أسامة أيضا مولى آل طلحة. حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثنا عفان مسلم، حدثنا وهيب بن خالد عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة وهو بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. حدثنا علي بن إشكاب وعلي بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: جاء النعمان بن قوقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وأحللت الحرام وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك أدخل الجنة؟ قال: نعم. أخبرنا محمد بن عوف الحمصي وأبو أمية وعلي بن حرب قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا شداد ابن عبد الله أبو عمار، وكان أدرك نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ فقال: إني كنت أرى الناس على ضلالة ولا أرى الأوثان بشيء، ثم سمعت عن رجل يخبر أخبارا بمكة ويحدث أحاديث، فركبت راحلتي حتى أقدم مكة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، وإذا قومه عليه جراء يعني جريئين. وإذا قومه عليه جراء فتلطفت فدخلت عليه فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: رسول الله. فقلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء؟ قال: بأن يوحد الله لا يشرك به شيئا، وكسر الأوثان، وصلة الأرحام. فقلت: ومن معك؟ قال: حر وعبد، وإذا معه بلال وأبو بكر الحديث. حدثنا الربيع بن سليمان ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وعيسى بن أحمد العسقلاني قالوا: حدثنا بشر بن بكر، حدثنا ابن جابر يعني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حاون، وأخبرني العباس بن الوليد، أخبرني أبي عن ابن جابر أيضا حاون، وأخبرني العباس بن الوليد عن أبيه عن الأوزاعي كلاهما عن أمير بن هانئ قال: حدثني جنادة ابن أبي أمية، حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، أن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي حديث الأوزاعي: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا دحيم، حدثنا الوليد بن مسلم حاون، وحدثنا أبو داود الحراني، حدثنا مؤمل بن فضل، حدثنا مسكين ابن بكير كلاهما عن الأوزاعي مثله، حدثنا محمد بن حيوية، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا بشر ابن المفضل، حدثنا خالد بن الحذا عن الوليد أبي بشر حاون، حدثنا مهدي، حدثنا يحيى بن يحيى ومسدد قالوا: أخبرنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد الحذا عن الوليد أبي بشر حاون، حدثنا الصغاني، حدثنا المعلب بن منصور، حدثنا إسماعيل عن ابن علية عن خالد عن الوليد مسلم، سمعت حمران عن عثمان يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. حدثنا الصاغاني، حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن حمران عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن خالد الحذا عن أبي بشر العنبري عن حمران عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن الله حق دخل الجنة. وقال مرة: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. حدثنا مسلم قال: حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الشك من الأعمش قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. نعم، والنواضح هي الإبل التي أستقى عليها، يوضح عليها الماء، يسحبونه من الآبار. فأكلنا وادهنا، فقال: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إنك إن فعلت قل الظهر، يعني ما يركبون عليه. ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا علي بن بحر ابن بري القطان قال حدثنا قتادة بن الفضيل ابن عبد الله ابن قتادة سمعت الأعمش يحدث عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فنزلنا منزلا فقال بعض القوم يا رسول الله لو ذبحنا بعض الظهر فأصبنا منه فيرى المشركون حسن حالنا. فقال ما شئتم. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لا ولكن اجمع زادنا فادعوا عليها. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم زادنا فجعل الرجل يجيء بالشيء من السويق وبالشيء من التمر. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال عليكم بأوعيتكم. قال فملؤوها وفضل فضل كبير وفضل فضل كثير. قال فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا عبد الله وأنا رسوله من جاء بهما يوم القيامة لم يحجب عن الجنة. نعم هذا الشاهد. وحدثنا محمد بن صالح كيلجة قال حدثنا محمد بن زنبور حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا معه فنفدت أزوادنا فردنا ننحر بعض ظهرنا. وذكر حديث حدثنا ابن ناجية وقاسم المطرز والمعمري قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي النضر حدثنا أبو النضر حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن الأشعي عن مالك بن مغول حاون وحدثنا ابن أبي الدميك حدثنا سليمان بن فضل الزيدي حدثنا الأشعي عن مالك بن مغول حاون وحدثني محمد بن عبيد بن عتبة الكوفي قال حدثنا وليد بن حماد اللؤلؤي وكان من البكائين ثقة فقيه لا يفتي بالرأي. نعم ثقة وفقيه وليس من أهل الرأي من أهل الأثر. قال حدثنا الحسن بن زياد قال حدثنا مالك بن مغول وحدثنا حاء وحدثنا المعمري أو إبراهيم الحلبي قال حدثنا مسروق ابن المرزبان قال حدثنا أبي عن مالك بن مغول كلهم قالوا عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فنفدت أزواد القوم حتى هم بنحر بعض جمالهم. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. ففعل فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره وذو النواة بنواه. قلت وما كانوا يصنعون بالنواة؟ قال يمصونه فيشربون عليه الماء. فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأ القوم أزودتهم. قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هذا لفظ حديث أبي النضر. وحديث اللؤلؤي أن ينحر بعض إبلنا قال طلحة وذو النواة بنواه بمثله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله غير شاك فيه ولا في رسوله لم يحجب عن الجنة. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثني أبو كثير حدثني أبو هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ افتقدناه فلم ندري أين هو وخشنا أن يقتطع دوننا. قال فقمنا وقمت في أول الناس أتبع أثره وأسأل عنه حتى أتى حائطا هو فيه فجعلت أبتغي طريقا إليه ولا أجد وأبتغي ثلمة فلا أجد وأتبع الماء إلى الحائط من بئر وراءه يعني جدول فحفزت مثل ما يحفز الثعلب حتى دخلت عليه. قال أبو هريرة فقلت نعم يا نبي الله. قال ما جاء بك؟ قلت تخوفنا عليك أن تقتطع ولم ندري أين أنت وهذا أبو بكر وعمر والناس على أثري. قال فأعطاني نعليه فقال اذهب بنعلي هذين فمن لقيت من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال فخرجت بالنعلين فكان أول من لقيني عمر بن الخطاب فقال ما هاتان النعلان؟ فقلت أعطانيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني بكذا وكذا. قال فلكم صدري فقعدت علستي. وقال ارجع فرجعت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر وجاء عمر فقال يا عمر فعلت كذا وكذا. قال نعم يا نبي الله. قال لما؟ قال بأبي أنت وأمي يتكل الناس ولكن اتركهم فيعملون. قال فنعم إذن. قال أبو عوانة يقال إن هذا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقنين ولم يعم به وإنما قال من لقيت من وراء الحائط فلم يلقى إلا عمر وعمر قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم، وهذا فائدة ذكرها أبو عوانة على هذا الحديث، أن هذا الحديث من لقيته قال يعني لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الموقنين وليس لعامة الناس، وهو لم يلق إلا عمر. حدثنا محمد ابن عزيز الأيلي قال حدثني سلامة ابن روحان، وحدثنا أبو يوسف الفارسي، حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث كلاهما عن عقيل حاء، وحدثنا أبو أمية، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا إبراهيم بن سعد كلاهما عن المشاب قال أخبرني محمود، قال أخبرني محمود ابن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل مجة المجهة من دلو من بئر كانت في دارهم في وجهه، فزعم محمود نعم محمود بن ربيع هو من صغار الصحابة رضي الله عنه، لما هذه الحادثة كان عمره نحو 5 سنوات تقريبا، على بعض الروايات أنها 5 سنوات. قال فزعم محمود أن عتبان بن مالك وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت من بصري، يعني ضعف بصره، وإن السيل يأتي فيحول بيني وبين مسجد قومي وشق علي اجتيازه، فإن رأيت أن تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فافعل. فقال أفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار فاستأذن فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي؟ من بيتك. فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصفنا خلفه فصلى لنا ركعتين، ثم احتبسته على خزير يصنع لهم. نعم، أقول الخزيرة هي لحم يقطع صغارا يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق. وسمع به رجال من أهل الدار فثابوا حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل فأين مالك ابن الأخنس أو ابن الدخشم؟ شك إبراهيم سعد، وأما عقيل فقال مالك ابن دخشم، فقال ذلك رجل منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك؟ فقال أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا للمنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما تراه قال مرة واحدة لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال فإن الله حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. قال ابن شهاب أدركنا الفقهاء، ابن شهاب يعني الزهري رحمه الله، وهم يرون أن ذلك كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أن ينزل موجبات الفرائض في القرآن، ولكن الله قد أنزل على أهل هذه الكلمة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاة بها فرائض في كتابه. نحن نخشى أن يكون الأمر قد صار إليهن، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر، يعني هذا في أول الأمر، ثم جاءت الشرائع والفرائض التي فرض الله سبحانه وتعالى. قال محمود بن الربيع فخرجنا في غزوة مع يزيد بن معاوية ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فحدثته هذا الحديث فقال ما أدري رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، فقبر ذلك عليه، فرجعت فأتيت عتبان بن مالك وهو في مسجد قومه يؤمهم وقد ذهب بصره، فسلمت عليه وتعرفت إليه فعرفني، ثم سألت عن هذا الحديث فحدثني به كما حدثني أول مرة رضي الله عنه. وهذا لفظ إبراهيم سعد وهو أتمهما حديثا، وأما عقيل فقال مالك بن الدخش بالنون بلا شك، وانتهى حديثه إلى قوله يبتغي بذلك وجه الله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، ولوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكان أتخذه مصلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. قال فمر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر فاستتبعه فانطلق معه، فاستأذن فدخل فقال وهو قائم أين تريد أن أصلي؟ قال فأشرت له حيث أريد وذكر الحديث. هنا فائدة الحديث السابق، لما شك في الحديث محمود بن ربيع قال فكبر ذلك علي فرجعت فأتيت عتبان مالك وهو في مسجد قومه يأمهم، يعني هو يصلي بقومه ليس أنه يصلي في بيته، وقد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته لعذر إذا حالة السيول بينه وبين قومه، ولكن هنا أتاه بعد سنين طويلة في زمن يزيد بن معاوية، ومع ذلك وجده يصلي في مسجد قومه يؤمهم، وقد ذهب بصره، هو أعمى، ومع ذلك لم يترك صلاة الجماعة. نعم. قال: وقال فيه: فقال رجل: أين مالك بن الدخشن؟ وقال فيه أيضا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار. حدثنا أبو أمية، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان أعمى رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، تعال فصل لي في داري حتى أتخذ مصلاك مسجدا. فجاء فاجتمع إليه قومه، وتغيب مالك بن دخشم فوقعوا فيه، فقالوا: هو منافق. فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وما في قلبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فتطعمه النار. قال حماد: ولا أعلمه إلا قال: لقي عتبان فحدثه. حدثنا الصغاني وجعفر الصائغ قال: حدثنا علي بن عبد الحميد، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك وذكر الحديث. قال أنس: فلقيت عتبان حدثني بهذا الحديث فأعجبني فكتبته. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت بمثله. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالحان، وحدثنا أبو الجماهير الحمصي وأبو أمية قال: حدثنا أبو اليمان حاول، حدثنا عمران بن بكار الكلاعي الحمصي، حدثنا بشر بن شعيب، كلاهما عن شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضا عليه ويعيداني بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم به على ملة عبد المطلب وأن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب قول الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. حديثهم المعنى واحد، وهذا لفظ شعيب. نعم، للفائدة. وكان عنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، وراوي الحديث أيضا اللي هو جد سعيد المسيب، سعيد بن المسيب بن حزن، جد حزن كان حاضرا أيضا، فجدها أسلم وعبد الله بن أبي أمية أسلم أيضا، وأبو جهل لم يسلم، مات على القتل. حدثنا علي بن مبارك الصنعاني قال: حدثنا زيد بن مبارك قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبيه بمثل. حدثنا عبد الرحمن بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور أبو سعيد البصري، حدثنا يحيى بن سعيد القطان حاول، حدثنا ابن الجنيد الدقاق، حدثنا وليد بن القاسم حاول، حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا محمد بن عبيد قالوا: حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش لأقرت عينك بها. قال: فنزلت: إنك لا تهدي من أحببت إلى قوله وهو أعلم بالمهتدين. معنى حديث واحد، وبعضهم لم يذكر أبا طالب وإنما قال: قال لعمه. حدثنا محمد بن كثير الحراني، حدثنا مؤمل بن فضل، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا يزيد بإسناده مثله، زاد بن كثير يعني أبا طالب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا شعيب بن ليث حاء، وحدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا داود بن منصور قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي قال: دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت، فقال: ما لك تبكي؟ فوالله لو استشهدت لا أشهدن لك، ولئن شفعت لا أشفعن لك، ولئن استطعت لا أنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد كثير قال حدثنا أبو المعافى قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد عن زيد عن ابن عجلان بإسناده مثله. حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني حدثنا أبو داود حدثنا شعبة وسلام عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. حدثنا أحمد بن محمد البرتي حدثنا أبو حذيفة حدثنا إبراهيم طهمان عن الشيباني عن أبي حسين عن أبي حصين حاول حدثنا محمد بن عقيل حدثنا حفص بن عبد الله أخبرني إبراهيم طهمان عن سليمان عن أبي حصين حاء وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا الفريابي. حاء هذه اللي ترد معنا كثيرا هي تحويل في السند، يعني يصل بشيخ الراوي وشيخه ثم يرجع إلى حتى يجمعهم على نقطة واحدة، نقطة الاتفاق التي يروي بها الحديث، فهذا تحويل في السند. حاء يعني تحويل. حاء وحدثنا الصاغاني أخبرنا قبيصة عن سفيان حاء وحدثنا أسيد بن عاصم حدثنا محمد بن بكير حدثنا خلف بن خليفة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ تدري؟ فذكر مثله: لا يعذبهم أو لا يدخلهم النار. حدثنا عباس الدوري حدثنا حسين الجعفي عن زايد عن أبي حصين بإسناده نحوه. حدثنا يعقوب ابن سفيان الفارسي وهذا هو يعقوب بن سفيان. يعقوب بن سفيان الفسوي يقال الفارسي أيضا والبسوي كلها. قال حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن أنس أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال لي: يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديه. قال: ثم سار سعد ثم قال لي: يا معاذ، حتى فعل ذلك 3 مرات، ثم قال لي: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ. ساعة يعني برهة من الزمن، وقت، ليس المقصود ساعة 60 دقيقة، لا. قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق العباد على الله ألا يعذبهم. حدثنا علي بن حرب حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قلت يا رسول قال قلت عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقلت أنا: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم هنا وقلت أنا، وفي الصحيح أيضا في البخاري: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقول هنا: ولفظهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي جعل عبارة الوعيد هي المرفوعة وعبادة وعبارة الوعد موقوفة بخلاف رواية المصنف هنا. نعم جاءت بالرواية هكذا وهكذا، وأشار أطال في الحاشية. نعم قال: هذا لفظ أبي معاوية حدثنا علي بن حرب حدثنا أبو معاوية ومحمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش حاول حدثنا سختوية بن مازيار أبو علي مولى بني هاشم حدثنا مالك بن سعير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الموجبتان؟ قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس الدوري حدثنا عبد العزيز بن السري حدثنا بشر بن منصور قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وعن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا الحديث رقم 100 حدثنا يزيد بن سنان حدثنا أبو عامر العقدي حاول حدثنا أبو الأزهر حدثنا يحيى بن أبي الحجاج قال حدثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. حدثنا الدنداني واسمه موسى حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا أدخله الله الجنة، ومن لقيه يشرك به أدخله النار. حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى حدثنا أبي حدثنا شعبة عن واصل أحد ما سمع المعرور بن سويد سمع أبا ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، يعني مثل جاء جبريل عليه السلام يبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي، حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيت فإذا هو نائم، ثم أتيت وقد استيقظ فجلست إليه فقلت فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق أي ثالثا قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا على رغم أنف أبي ذر، فخرج وهو يجر إزاره ويقول على رغم أنف أبي ذر، فكان أبو ذر يحدث به ويقول على رغم أو رغم أنف أبي ذر. بيان المعاصي التي يخرج صاحبها من الإيمان عند فعلها، والمعاصي التي يكون بها منافقا وإن صلى وصام وأقر بالإسلام. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد العذري قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة وابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني لا يزني الزاني وهو حين يزني مؤمن، ولا يسرق السارق وهو حين يسرق مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو حين يشربها مؤمن، ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم وهو حين ينهبها مؤمن. حدثنا أحمد ابن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا المعمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. حدثنا محمد ابن إسحاق الصاغاني أخبرنا الحسن ابن موسى الأشيب حاء وحدثنا محمد بن كثير الحراني حدثنا هذا بن أبي ياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث الزهري، وزاد في آخره والتوبة معروضة بعد. حدثنا أبو مية حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. حدثنا الحسن بن عفان حدثنا ابن نمير عن الأعمش بإسناده نحوه، حدثنا فضلك الرازي قال حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية النفاق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. حدثنا أبو الأزهر ومحمد بن حيوية وأبو الأحوص قاضي عقبرة قالوا حدثنا عارم حاون حدثنا أبو مية حدثنا حسن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث في المنافق وإن صام وصلى وذكر أنه مؤمن وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. حدثنا محمد بن هارون الفلاح حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة بمثله، وحدثنا محمد بن هارون أيضا حدثنا أبو نصر التمار حدثنا حماد بن سلمة بمثله، حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يحيى بن صالح هو الوحاضي حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علامات المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. بيان المعاصي التي إذا قالها الرجل وعاملها كان كفرا وفسقا واستوجب بها النار. نعم، هذا كل الأبواب هذه في الإيمان هي في الرد على المرجئة الذين لا يرون العمل من الإيمان. نعم، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية، هنا بعض المعاصي تخرج من الإيمان وبعضها تخلد في النار وبعضها تخرج من الإسلام من الإيمان إلى الإسلام وهكذا. نعم، قال بيان المعاصي التي إذا قال الرجل وعاملها كان كفرا وفسقا واستوجب بها النار. حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا أبو الأشعث حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كفر أخاه فقد باء به أحدهما. حدثنا فضلك الرازي حدثنا عبد الرحمن بن عمر رستة. نعم، وعبد الرحمن بن عمر رستة هذا له كتاب الإيمان، له كتاب الإيمان والكتب المفقودة. قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفر الرجل أخاه فقد باء به أحدهما. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم به: من كفر أخاه فقد باء به أحدهما. كفر أخاه يعني أخاه المسلم، لكن لو إنسان أتى بكفر وقال هو كافر، هذا ليس أخاه، ليس بأخيه، وإنما هذا كافر. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل حدثني أبي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا باء أحدهما بالكفر. حدثنا ابن أبي غرزة حدثنا يعلى وعبيد الله عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كفر أخاه فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أبي عن الليث بن سعد حاون حدثنا أبو إبراهيم الزهري وأبو الزنباع قال حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن عبيد الله ابن أبي جعفر عن أبي الأسود عن بكير بن الأشج عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قال رجل لأخيه يا كافر وجب الكفر على أحدهما. حدثني أبي حدثني علي حدثنا علي بن جعفر نعم حدثني أبي حدثنا علي بن حجر حاء وحدثنا يوسف القاضي حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا وهب الله قال حدثنا حيوة عن يزيد بن الهاد كلاهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال يا أخي كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن الأسود عن أبي ذر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. حدثنا عثمان ابن خرزاد أخبرنا أبو معمر حاول حدثنا صالح الرازي حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أخبرني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه فليس منا، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ومن رمى رجلا بالكفر أو رماه بالفسق وليس كذلك ارتدت عليه. حدثنا العباس الترقفي ويوسف ابن مسلم قالوا حدثنا المقرئ حدثنا حيوة حاون حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن يزيد حاون حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث حدثنا أصبع بن الفرج ورني ابن وهب عن عمرو بن الحارث كلهم عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم، يعني في الانتساب إليهم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. قال يوسف: فإنه كافر. وقال نافع بن يزيد: فقد كفر. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن زبيد سمع أبا وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعت عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. نعم، هذا الحديث أيضا من الأحاديث في الرد على المرجئة، أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والقتال يأتي بمعنى المقاتلة ويأتي بمعنى الضرب والمضاربة. دليل حديث أبي سعيد: فإن أبى فقاتله الذي يقطع الصلاة، قاتل يعني ضربه، ليس تقتل وتزهق روحه. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حاون حدثنا يحيى بن عياش حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة أخبرني الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسق وقتاله كفر. حدثنا العباس بن محمد بن الدوري حدثنا روح حدثنا أبو العباس الغزي حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن زبيد الإيامي عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المؤمن فسق وقتاله كفر. الراوي هنا عن أبي وائل زبيد الإيامي، وهو يسمى أيضا زبيد اليامي، نفس القبيلة المعروفة، زبيد اليامي وزبيد اليامي هو شخص واحد. سباب المؤمن فسق وقتاله كفر. قال زبيد: قلت لأبي وائل: أنت سمعته من ابن مسعود؟ قال: نعم. حدثنا الصومعي حدثنا أحمد بن حميد بن كوفة حدثنا يحيى بن أبي زايد عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن جرير بن عبد الله جده رضي الله عنه، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرير استنصت الناس في حجة الوداع، ثم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر ويعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا شعبة حاول حدثنا الصاغاني حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن علي بن مدرك بمثله. حدثنا محمد بن يحيى وأبو قلابة قال حدثنا أبو الوليد حاول حدثنا جعفر قال حدثنا عفان حاول حدثنا إسماعيل القاضي حدثنا سليمان بن حرب قالوا حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد سمع أباه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد العذري أخبرني أبي قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثني أبي محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر قال: كنا نتحدث بحجة الوداع ولا ندري أنه الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان حجة الوداع حمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح وذكر الحديث ثم قال: ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا حسن بن عفان العامري قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس وهما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فقال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن المديني حدثنا سفيان قال قال صالح بن كيسان حدثني سمع عبيد الله بن عبد الله يحدث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منكم بها كافرين، فأما من آمن بي وحمدني على سقياي فذلك الذي آمن بي وكفر بالكوكب، وأما الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك الذي آمن بالكوكب وكفر بي أو كفر نعمتي. حدثنا حمدان السلمي قال حدثنا النضر محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل حدثني ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس منهم شاكر ومنهم كافر، قال بعضهم: هذه رحمة وضعها الله، وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، قال: ونزلت هذه الآية: لا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. حدثنا محمد بن عيسى المدائني قال حدثنا الحسن بن قتيبة قال حدثنا عكرمة بن عمار بمكة عند ثنية المدينة عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس فذكر مثله. حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني ويونس بن حبيب وأبو عبيد الله العسكري قالوا حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور بن عبد الرحمن الغداني سمع الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد الآبق يعني الذي هرب من مواليه ناسياده لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه. حدثنا العباس الدوري والمعمري الصنعاني قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن منصور الأشل بمثله حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا مكي حدثنا داود يعني بن يزيد الأودي عن عامر عن جرير البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد فلحق بالعدو فمات فهو كافر. حدثنا أبو زكريا الأعرج قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي عن الشعبي عن جرير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه. حدثنا علي بن حرب قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن المغيرة عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد فقد برئت منه الذمة. باب بيان المعاصي التي إذا قالها العبد أو عملها لم يدخل الجنة بمعصيته. حدثنا قربزان وهو عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم سمعت أبا عثمان يحدث عن سعد وأبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ومحمد بن عيسى العطار الأبرص قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرني شعبة عن عاصم أن أبا عثمان قال إن سعدا وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص وأبا بكرة وكان أول من نزل من قصر الطائف مسلما قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا وعيد شديد في أن ينتسب إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته أو عائلته. حدثنا أبو داود الحراني والصغاني قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سعد وأبي بكرة أنهما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة مثله حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي بكرة قال سمعت أذناي وعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا يقول سمعت أذناي وعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا عبد الكريم بن الهيثم العاقولي حدثنا عبد الكريم بن الهيثم الدير عاقولي نعم نسبة إليها الدير عاقولي وينسب إليها أيضا العاقولي نسبتين. قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا إسماعيل بن علي ثم لقيت عاصم الأحول بمكة فحدثني عن أبي عثمان النهدي عن سعد قال سمع أذناي نعم ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام ثم لقيت أبا بكرة فذكرت ذلك فقال وأنا سمع أذناي أو سمع أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رقم 150. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر حاون قال محمد بن يحيى وحدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم كلاهما عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه يعني شروره الذي جاره لا يأمن من شروره فهو هذا ليس بمؤمن وهنا لا يدخل الجنة. الرواية الأخرى والله لا يؤمن. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير حاون حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا وكيع حاون حدثنا أبو عمر الكوفي حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. حدثنا محمد بن كثير الحراني حدثنا النفيلي ومحمد بن موسى وأبي وابن أبي شعيب حاولوا حدثنا أبو داود الحراني وأبو أمية قال حدثنا النفيلي كلهم قالوا حدثنا الزهير عن العمش مثله حدثنا أبو إسحاق حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي ويعقوب بن سفيان الفارسي وإبراهيم مرزوق البصري وأبو بكر الرازي وأبو داود الحراني قالوا حدثنا يحيى بن محمد حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار مثقال ذرة من إيمان لا يدخل النار مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل الجنة مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمص الناس، كذا بالصاد غمص، وجاءت في الرواية الأخرى بالطاء غمط الناس. والمقصود ببطر الحق أي رد الحق، وغمص أو غمط الناس أي احتقار الناس، هذا تعريف الكبر. أما ثياب الحسن مع الحسنة إذا لم يلازمها شيء من ذلك فليست من الكبر. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو أمية حدثنا يعلى كلاهما قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال كنت جالسا عند حذيفة رضي الله عنه فمر رجل فقالوا هذا يرفع الحديث للسلطان، يعني نمام. فقال حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. نعم. قال الأعمش والقتات النمام، وهذا لفظ يعلى وهو أتمهما حديثا. نعم. والتفسير هذا قال الأعمش والقتات النمام ليست في صحيح مسلم، هذا من فوائد هذا المستخرج يوضح بعض الكلمات وبعض المعاني للحديث. حدثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عيسى المدائني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور حاون حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال قيل لحذيفة رضي الله عنه في رجل إن هذا يبلغ الأمراء، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، وهذا لفظ حديث أبي داود وهو أتمهما حديثا. حدثنا الحسن بن عفان حدثنا أبو داود الحفري حاول حدثنا أبو أمية حدثنا أبو نعيم وقبيصة كلهم عن سفيان عن منصور بإسناده نحوه. حدثني أبي رحمه الله حدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر وحدثنا عمار بن رجاء حدثنا حبان حدثنا أبو جعفر المديني كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. نعم. وعبيد الله بن زياد كان أميرا على العراق. قال المصنف رحمه الله في هذا دليل على أن العاصي يستوجب بعصيانه النار إلا أن يلقى الله وهو تائب، فإن لم يفعل فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذه طريقة أهل السنة التي ذكرها في أصحاب المعاصي. نعم، نتوقف هنا على هذا الباب ونكمل إن شاء الله في وقت لاحق، قد يكون إن شاء الله نكمل الفجر، أعلن قبلها إن شاء الله، نتيسر الفجر أكملنا بإذن الله المجلد الأول، بإذن الله المجلد الأول في الإيمان تيسر أكملناه إن شاء الله الفجر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.